نفسي اطمن قلبكم بس الموضوع كبير واتمنى اعيش وسطكم وبشوف بلاوي كتير يكشفني جدا اقولكم ان احنا مش بخير حرام ومسرعين عالدنيا والقرش عمينا فاذا بعض بقينا شاطرين ووشنا مكشوف بكين وواقفين زي اللقمة في زور بعضينا يا رب يا رب القف بينا وهاتها جمايل واصلح حالنا عشان بقى مايل الناس اللي ما بيشوفش في نعمة كله مب في قلبه شاي كره وغل يسوي هوايل كله باب متوش وعامل نفسه مفتح في زمن أعمى كانت وقت الشدة أمان المخلصين محتاجينهم أوي وسطينا قليلين وبقوا نادرين في زماننا أوي الجدعان والموجودين كلهم ناس سوي لقينا في زماننا بقى مخيف وخط ومحدش مستحمل حد ليه طايقين بعضينا يا رب يا رب الطف بينا وهاتها جمايل واصلح حالنا عشان بقى مايل الناس عاملة بعض عمايل تخلي اللي ما بيشوفش في نعمة كله مب في قلبه شايل